تفضل. لماذا يمتاز القرآن الكريم عن أي كتاب آخر إذا كنا نؤول كل ظاهر من ظواهره المعلوم تعارضه مع الفرض والضرورة؟ نعم. عندي سؤالان. السؤال الأول، رواية مرآة العقول مجلد الثامن صفحة 385 رواية 28، قلت لأبي عبد الله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال نزلت في رحم آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وقد تكون في قرابته، فلا تكونن ممن يقول للشيء أنه في شيء واحد. إذا كانت الرواية نزلت في معصوما، فهل تشمل غير المعصوم؟ وهل يمكن تطبيقها على سائر الآيات كآية التطهير باعتبار أنها قد نزلت في أهل البيت عليهم السلام، فهل يمنع من شمولها آل عقيل آل جعفر ومن قرابته؟ وكذلك آية فاسألوا عن الذكر وغيرها من سائر الآيات. السؤال الثاني، إذا كانت اللغة كائنا حيا يتغير ويتطور، فهل تغيرها وتطورها يؤثر في معنى النص؟ فإن كان الجواب بنعم، فهل الحجة في ظهور النص في عصر الظهور أم في كل العصور؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. شيخ، ما اختلاف آراء الفقهاء، كيف لنا أن ننسب بعض الأحكام للمسلمين؟ يقول السؤال، من المعلوم أن نبي الله موسى عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، فكيف يسأله الرؤية بقوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فضائل جمة، ومن الفضائل التي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله بينها لعلي عليه السلام أنه ساقي كوثره وحامل لوائه. وهذان منصبان من مناصب يوم القيامة. من المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الحوض يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الحوض الذي لرسول الله صلى الله عليه وآله من كمال تكريمه وتعظيمه أن لا يجعل هو الذي يناول كل من يريد الشرب، بل من كمال تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجعل غيره ينوب منابه. ومن كمال وتعظيم أمير المؤمنين عليه السلام أن يخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المنصب وبهذه الرتبة. فأمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يسقي من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المنصب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الشيعة، وورد عنه أيضا من طرق غيرهم. ومن المناصب أن عليا عليه السلام هو حامل لواء رسول الله، لواء الحمد يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا معلوم أيضا بالضرورة من دين الإسلام، أو باليقين على الأقل، إن لم نقل الضرورة الدينية، باعتبار أنه ربما وجد بعض المسلمين من صغار السن مثلا من لا يعرف أن لواء الحمد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا ثابت باليقين. ولواء الحمد يحمله أمير المؤمنين عليه السلام أيضا. والبيان الذي ذكرناه في مسألة السقي من الكوثر يأتي في حمل اللواء. ولكن نفوس بعض الناس لا تطيب إذا ذكر هذا لعلي عليه السلام. العلامة الحلي رحمه الله ذكر هذه الفضيلة أو هاتين الفضيلتين لأمير المؤمنين، وقد كتب ابن روزبهان في الرد على العلامة الحلي كتابا. العلامة الحلي أسمى كتابه إحقاق الحق. ابن روزبهان كتب ردا على العلامة وأسماه إبطال الباطل. وعندما وصل إلى هذه الفضيلة التي نقلها العلامة أطال لسانه على العلامة بالشتم والبذاء. ونحن يعني بحسب تجربتنا في لسان القوم نجد أنهم يقولون في العصر الحديث، يعني يكثر هذا التعبير، الصراخ على قدر. إذا رأيتهم أطلقوا لسانهم بالشتم فلأنهم تحيروا في هذه الفضيلة. يعني مثلا بالنسبة لمثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، في الزمان القديم يوجد من ألف شيئا مقاربا لهذا، قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدن، فهدأ من روع هذا المتأخر قليلا. على الأقل إذا وجد مثلا فضيلة لأمير المؤمنين فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام، قال توجد أيضا أن رسول الله سد الكوخات إلا الخوخات إلا خوخة مثلا فلان، فتهدأ نفسه. إذا وصل إلى هنا لا يوجد راية ولا حوض عند غير أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لم يأمر رسول الله أحدا، لا يوجد عندهم روايات في هذا، ماذا يصنع؟ يشتم الشيعة ويشتم العلامة. طيب. ويتهم الشيعة بأنهم يضعون هذه الروايات. طبعا هذا يحرك الهمم الشيعية البطلة لاستخراج هذه الروايات من كتبهم. هذا لا يضرنا إذا ما أكثر ما قال ابن تيمية كذب كذب، هل أبطل الفضاء الأمير المؤمنين؟ على العكس، حرك الهمم الشيعية لاستخراج هذه الروايات من كتبهم. تعال هذه هي المصادر، إذن أنت مكذب للحق وهذا ليس بكذب. ومن لاحظ القرآن الكريم في موقفه من الكذب ومن التكذيب يجد أن القرآن الكريم ذم المكذبين أكثر من ذم الكذابين. وهذا يدل على أن موقف المكذبين للحق أكثر تأثيرا على هداية الأمة من أثر الكذابين. على أي حال، بل كذبوا بالحق لما جاء. وأما سؤالكم عن القرآن الكريم وأننا نؤول ما يبدو لنا أنه مختلف من آياته، وأننا لو أجرينا هذا في كل كتاب من كتب الدنيا لما وجدنا اختلافا في تلك الكتب، فإذا إما أن نرفع اليد عن التأويل من رأس ويكون هذا الحكم في الجميع، وإذا رفعنا يدنا عن التأويل حتى في القرآن الكريم سنجد الآيات المتخالفة في القرآن الكريم. ففي آية يقول الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وفي آية يقول اليوم ننساهم، وهذا اختلاف. فإما أن ترفع اليد عن التأويل ففي الجميع، أو تلتزم بالتأويل ففي الجميع. وإذا التزمت بالتأويل في الجميع فلن يصح ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنك ستؤول كل كلام تجده مختلفا في أي كتاب من الكتب، تقول ما ذكر هناك المقصود به كذا وما ذكر هنا المقصود به كذا. وأما أن تقول بالتأويل في القرآن ولا تقول بالتأويل في تلك الكتب فهذا ترجيح بنا مرجح. باؤكم تجر أيها المسلمون وباؤنا لا تجر، هذا لا يصح، تلك إذن قسمة ضيثة. والجواب إن التأويل يلتزم به في الجميع، ولكن يجب أن يقوم الدليل على لزوم التأويل. والدليل على لزوم التأويل هو البرهان القاطع على صدق ما ظاهره التناقض من النصين، سواء كان هذا الكلام قرآنا أم غير قرآن، ولكن بهذا الشرط أن يقوم الدليل القاطع على صدق النصين اللذين يبدوان متخالفين. وأما إذا لم يقم دليل قاطع على صدقهما فلماذا نلتزم التأويل؟ التزام التأويل بلا موجب. إذن نحن لا نلتزم التأويل في خصوص القرآن، بل في كل نص قام عندنا دليل على صدق كل نصين قام عندنا دليل على صدقهما. لو كان من نصوص القرآن الكريم عندنا دليل قاطع على صدقه، نحن نثبت صدق القرآن الكريم لا من إمكان الجمع بين هذين النصين بالتأويل حتى يلزم الدور، بل نثبت صدق القرآن الكريم بأمور منها وجوه إعجاز القرآن الكريم تكلم فيها علماء الإسلام من قديم الزمان، منها بلاغته، منها اشتماله على الغيب، منها اشتماله على علوم كانت لا نحتمل أنها مأخوذة من بشر في ذلك الزمان، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن عندنا أدلة قاطعة على أن هذا النص، يعني على أن هذين النصين المتخالفين صادقا حقا. نعم، لو أننا استندنا في إثبات أن هذين النصين، يعني هاتين الآيتين حق، بأن هذين النصين قاب أو أن أحدهما قابل للتأويل لجاء إشكال الدور، ولكننا أثبتنا صدق القرآن وأنه حق بأدلة أخرى. هذا إذا كان في القرآن الكريم، وكذا إذا كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النص صادرا عنه بيقين، مثل ما إذا كان الحديث متواترا، الحديث الأول متواترا وكان الحديث الثاني أيضا متواترا أو محفوفا بقرينة تفيد القطع بصدور هذا النص عنه صلى الله عليه وآله، فإننا نجمع بين النصين بالتأويل. وكذا لو كان النص مخالفا للعقل فإننا نلتزم التأويل، ما هو الذي أوجب التأويل في هذه النصوص القرآن وغير القرآن؟ الذي أوجب التأويل يعني الذي ألجأنا إلى التأويل هو الدليل القطعي على حقانية النص. فإذا هذا كلام صادر ممن لا يقول إلا الحق وظاهره باطل، يعني ما يبدو لنا منه، وما يبدو لنا منه باطل، فنجزم أن الذي أراده المتكلم معنى غير هذا الذي يبدو لنا. هذا البرهان إن انطبق على غير قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وآله فنحن نلتزم به، ولكن أين ينطبق هذا على غير قول المعصوم؟ يمكن أن ينطبق على كلام كل أحد عاشرته معاشرة كثيرة ونقل الكلام إليك عنه بالنقل المتواتر وأنت تعرفه معرفة تامة. أشبه أقرب مثال من يعني من حياتك اليومية، لو أن ولدك الأكبر جاءك وقال إن أمي قالت لأخي أنا لا أحبك، فإنك تعرف أن زوجتك أم الولد، يعني ليست زوجة ثانية، أم الولد تعرف أنها تحبه، وولدك أفرض أنه جاء مثلا معه اثنان أو ثلاثة أو خمسة، أو قامت القرينة على أنه صادق فيما يقول، أو جاء لك بتسجيل، في هذه الأيام يوجد عنده جهاز يسجل أمه مثلا، قال لك اسمع أمي قالت، فإذا ثبت هذا النص وأنت تعلم بيقين أنها تحبه، فإذا تؤول هذا. فهذا البرهان الذي يوجب التأويل ليس خاصا بالقرآن الكريم ولا خاص بنصوص المعصومين، ولكن في القرآن الكريم وفي النص الصادر عن المعصوم هذا كثير التطبيق. في حياتنا اليومية لأنها ليست مثار جدل، لا يوجد نزاع مذهبي بسبب علاقتك بزوجك بزوجك وأولادك، فلذلك لا تطبق هذا البرهان، لكنك لو احتجت إلى تطبيقه في مورد ما لطبقته. لو أن ولدك الأكبر مثلا جاء مغضبا وفي نفسه شيء على أمه لقلت له إن أمك لا تقصد هذا وإنما تقصد كذا، لا تقصد أنها لا تحبك لكن تقصد أنها لا تحب إيذاءك، أنك تؤذي ولا تحب مشاغبتك. فإذا هذا البرهان ينطبق على كل نص. أما بقية الكتب لابد من النظر فيها، فهل هي مما ينطبق عليه هذا البرهان، مما يجري فيه هذا البرهان، نعلم أنه صادر عن صاحبه ونعرف من حال صاحبه أن ما يبدو لنا من الكتاب لا يريده ولو بالمعاشرة أو بأدلة أخرى، إذا توفر هذا الدليل نجريه فيه. وأما سؤالكم عن الرواية التي فيها أن هذه آية طبقت على أهل البيت عليهم السلام وهي تنطبق على غيرهم، ونزول الآية في أحد لا يعني اختصاصها به، فهذا البيان قاعدة شريفة من قواعد التفسير، ويعبر عنها في لسان بعض العلماء بالجري، يقولون إن الآية تجري في هذا، ويعبر عنها في لسان بعضهم بالتطبيق، الآية تنطبق على هذا المورد. إذا كانت الآية جرت في أناس هل يعني هذا أنها لا تجري في غيرهم؟ إذا انطبقت على أناس هل يعني أنها لا تنطبق على غيرهم؟ وأنت سألت عن آية فاسألوا أهل الذكر، وعن آيات أخرى، وعن آية التطهير. فلنأخذ ما ذكرته في سؤالك موردا لبيان الضابطة في المسألة. الجواب في ذلك تفصيل. تارة يكون الانطباق مع الحصر والقصر. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه آية نزلت في ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، هل يعني هذا أنها تنطبق على غيره؟ لا تنطبق على غيره. طيب، هذه آية خاصة جرت فيه لا تجري في غيره، المقصود بها مقصور. توجد آيات تنطبق على أناس متعددين وإن جرت في أناس بطريق أولى. إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أليس علي بن أبي طالب عليه السلام من هؤلاء؟ هل جريان الآية في علي يعني عدم جريانها في غيره من المؤمنين؟ لا. طيب، إذن بعض الآيات تجري في أناس وتقصر عليهم ولا تجري في غيرهم، وبعضها يجري في أناس وفي غيرهم. طيب، الرواية تقول قد يأتي بيان منا، يعني من أهل البيت عليهم السلام، أن هذه الآية نزلت في هؤلاء، ومع ذلك نقصد أنها نزلت فيهم وتجري في غيرهم أيضا. هل هذا البيان في كل بيان جاء من طريقهم؟ مثلا عندنا آية فاسألوا أهل الذكر. آية فاسألوا أهل الذكر وردت فيها روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السلام، هل هذه الآية خاصة بهم أم تعم كل عالم يجب على كل جاهل أن يسأل أي عالم؟ غايته أنه توجد شروط في هذا العالم، يجب أن يكون ثقة، يجب أن يكون، توجد شروط، ولكن ليس من الشروط أن يكون من أهل البيت لا غير حصرا. هل هذا هو المقصود أم لا؟ هذه موضع خلاف بين العلماء. المحقق الإصفهاني السيد الخوئي رحمه الله، المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي، يريان أن هذه الروايات التي قالت نحن أهل الذكر تريد بيان الجري، وأننا من أبرز وأظهر مصاديق أهل الذكر، ولكن يوجد غيرنا أيضا من أهل الذكر، ويجب على الجاهل أن يسأل العالم سواء كان منا أو من غيرنا. الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يرى أن هذه الروايات تدل على قصر المراد في هذه الآية بأهل الذكر في الأئمة المعصومين. ما هو سبب الخلاف بينهم؟ سبب الخلاف هو لسان الروايات. لسان الروايات بحسب استظهار الشيخ الوحيد حفظه الله يقول الروايات تقول نحن هم، نحن والله هم، يعني أهل الذكر. هذا اللسان لا يحتمل أننا من أهل الذكر. معنى الجري أنك تقول معنى الرواية أننا من أهل الذكر، ولكننا أعلى أهل الذكر مثلا قدرا. يوجد فرق، لو أراد الإمام أن يقول نحن من أهل الذكر لقال هكذا، لقال نحن من أهل الذكر، ولكن الإمام لم يقل هكذا، بل الروايات الواردة لسانها لسان القصر والحصر، إنما أراد ذلك أو أرادنا من عنوان أهل الذكر. مع وجود هذا اللسان لا يمكننا أن نقول هذا من باب الجري والتطبيق. آية التطهير هل هي من باب الجري والتطبيق أم من باب الحصر؟ دلالة هذه الروايات المبينة لأهل البيت لابد أن ننظر إليها لنعرف أن عنوان أهل البيت أولا ما هو المراد به؟ هل المراد به العنوان اللغوي أهل يعني أصحاب البيت، بيت معرف بالألف واللام موضع النوم يعني في اصطلاحنا اليوم الغرفة، نحن نقول البيت في اللغة بمعنى الغرفة، والمنزل هو الذي نسميه اليوم البيت. فإذا هل المراد في الآية من عنوان أهل البيت هو أصحاب الغرفة؟ أي غرفة هذه؟ لم تذكر، أي لم يبين أي غرفة. هل يقصد أصحاب جنس الغرفة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أصحاب الغرف، هذا معنى جنس الغرفة يعني أصحاب الغرف. هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا مقصودا، لأن أصحاب الغرف منهم المسلم ومنهم غير المسلم، فإذا هذا غير مقصود. إذن المقصود هو أصحاب غرفة خاصة. هذه الغرفة الخاصة أي غرفة هي؟ لم يذكر. هذا الاختصاص إذن ينبغي أن نعرفه من خلال سياق الآية، من خلال مورد نزولها، من خلال المخاطب. بعبارة جامعة يجب أن نعرف المراد بالغرفة من القرائن، لأن اللغة كما تعتمد في بيان المراد على الوضع اللغوي فإنها تعتمد كثيرا على القرائن. إذن يجب أن ننظر إلى القرائن المبينة للمقصود من هذه الغرفة. أي بيت هذا؟ يوجد عدة بيانات هنا. بعض العلماء قال المقصود أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. طيب، وإذا كان أهل بيت النبي فإذا يجب أن نعرف من هم هؤلاء أهل بيت النبي. النبي هل كان له بيت واحد؟ هل كان المسلمون يسمون بيوت النبي ببيوت النبي أم ببيوت نساء النبي؟ بيت فلانة بيت فلانة. طيب، وأذكرنا ما يتلى. طيب، حتى القرآن الكريم راعى التعبير السائر على لسان المسلمين، بيت فلانة بيت فلانة. طيب، إذن هنا لو كان المقصود بيت النبي لجاء الإشكال أن النبي لم يكن له بيت واحد، حتى لو أن القرآن هنا سمى هذه البيوت بيوت النبي. تنزلنا عن هذا، مثلا هذا لم يكن بيت أم سلمة، هذا لم يكن بيت مثلا عائشة، هذا لم يكن بيت حفص، لا، كان الجميع للنبي. طيب، هذه بيوت النبي ليس بيت، لكن الآية قالت أهل البيت. إذن ماذا نصنع هنا؟ قال بعض العلماء المقصود هنا ليس بيت النبي بل بيت النبوة، ليس بيت النبي. وبيت النبوة ليس حجرا وطينا، بيت النبوة هو شيء معنوي، كما أن للبيت الحجري أصحاب، لذلك البيت المعنوي أيضا أصحاب، بيت النبوة له أصحاب. طيب هذا أصحاب هذا البيت، حيث إنه أمر غيبي، هذا البيت المعنوي، البيت المصنوع من الحجر والطين نحن نراه، نرى أصحابه الذين يدخلون إليه. طيب ذاك البيت المعنوي كيف نعرف من هم أصحابه؟ هذا أمر غيبي. إذن الطريق لمعرفة أصحاب هذا البيت المعنوي هو بيان الشرع، لابد أن ننظر هل جاء بيان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله ليعرفنا من هم أصحاب هذا البيت الذين ينسب إليهم وينسبون إليه، يعني بتعبيرنا الذين يدخلون ويخرجون في هذا البيت المعنوي الذي لا نراه. جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وآله، البيان جاء بالعمل وجاء باللفظ والقول. البيان بالعمل بأن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج كل يوم لصلاة الغداة الفجر، يمر ببيت فاطمة عليها السلام ويسلم عليهم السلام عليكم أهل البيت، ويبين أنهم موضع أو المقصودون بهذه الآية الشريفة. وأما البيان اللفظي فما صنعه وقاله، يعني الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جلل عائشة، روته عائشة في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعليه مرط مرحل أو مرجل، يعني مرحل يعني عليه نقوش الرحل، ومرجل يعني عليه نقوش مسكوت عنها، فجاء الحسن فأدخله، فجاء الحسين فأدخله، فجاء علي فأدخله. أنا أقرأ من حافظتي منذ أمد بعيد. فجاءت فاطمة فأدخلها وقال اللهم أوتلى هذه الآية. لا، هؤلاء أهل بيتي في رواية سعد، أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا فلن أسبه، من هذه الثلاث قال اللهم هؤلاء أهلي. إذن أهل هذا البيت ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله بالقول وبالعمل، يعني بقوله صلى الله عليه وآله وبفعله صلى الله عليه وآله، يعرف أن المقصود هو هؤلاء. طيب هل هذا من باب الحصر والقصر أم من باب الجري، وأن هذا كما ينطبق عليهم ينطبق على غيرهم؟ عنوان أهل البيت عنوان شرعي بلا خلاف بين المسلمين. عندما تقول أهل البيت جميع المسلمين من السنة والشيعة يعرفون أن المقصود بهذا العنوان أناس خاصين، هذا عنوان شرعي ليس المقصود به المعنى اللغوي. هذا العنوان الشرعي القدر المتيقن منه هو الخمسة أصحاب الكساء، هؤلاء هم القدر المتيقن من المراد بأهل البيت. طيب، هل يراد بهذا العنوان أحد غير هؤلاء؟ مثلا يوجد خلاف في أن نساء النبي داخلات أم غير داخلات، هل يشمل نساء النبي؟ هذا موضع خلاف بين المسلمين، ليس بين الشيعة والسنة، يعني حتى من السنة من ينكر ذلك، من الصحابة من ينكر ذلك. في صحيح مسلم في رواية أنس سئل عن نساء النبي أنهن من أهل البيت، عن زيد بن أرقم، نعم أحسن، نعم، فأنكر، قال ليس نساؤه لسنا من أهل بيته، إن المرأة تكون عند الرجل الدهر ثم يطلقها فتعود إلى أهلها، ليست من أهلي. حتى الصحابة يعني، وزيد بن أرقم ليس من شيعة أمير المؤمنين، معلوم هذا، ليس بالأمر الخفي، لم يشارك في معركة الجمل، يعني زيد بن أرقم التزم الحياد في المعارك الثلاث، لم يشارك في معركة الجمل لا مع أمير المؤمنين ولا ضد أمير المؤمنين، لم يشارك في معركة صفين لا مع أمير المؤمنين ولا مع معاوية، لم يشارك في معركة النهروان لا مع أمير المؤمنين ولا مع التعبير الخوارج، هذا تعبير محدث، هل هو تعبير يعني، ربما يقول قائل إن هذا التعبير تعبير متقصد يراد به تخصيص هؤلاء بهذا العنوان، وإلا فالمعنى لأنه ما هو المقصود، الخوارج تقصد من خرج على إمام الحق، إذن هذا التعبير تخصيص هؤلاء له هدف نبيل يعني، نعم، على أي حال، فإذا زيد بن أرقم لم يكن من الشيعة، مع ذلك زيد بن أرقم كان يرى أن نساء النبي لسنا من أهل بيته، قد يحتج بما قاله بأن البيت انحرف، نعم لا بأس، الآن نتكلم عن أنه يرى نساء النبي من أهل البيت أم لا، يوجد بحث آخر أنه من هم أهل البيت عند زيد، هذا حديث آخر، نحن نقول هذا خلاف ليس خلافا شيعيا سنيا. هناك أيضا مسألة أخرى، وهي أن أهل البيت هذا العنوان هل يشمل الأئمة الطاهرين بعد الإمام الحسين عليه السلام؟ يوجد روايات متواترة طبقت عنوان أهل البيت على الأئمة، متواترة، ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشر ولا عشرين، يوجد في المقابل روايات متعددة وفيها صحاح، يعني ما هو صحيح السند نفى أن غير الخمسة من أهل البيت، مثلا في بعض روايات صحيحة الإسناد يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أنا أقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم، قال له الإمام الصادق عليه السلام ضيقت علينا، يعني أخرجتنا، لماذا؟ فإذا هذه الرواية ظاهرة في أن عنوان أهل البيت يخص هؤلاء، كيف الجمع؟ عندنا روايات متواترة تدخلهم في أهل البيت، عندنا روايات متعددة وفيها صحاح الأسانيد تخرجهم عن أهل البيت، الجمع بين هذه الطائفة وهذه سهل، أن عنوان أهل البيت له معاني متعددة، بمعنى من المعاني خاص بالخمسة، بمعنى يعم الأئمة المعصومين من بعد الإمام الحسين عليه السلام. لا، والمعنى الشرعي، ولكن هذا المعنى الشرعي معنيان، معنى واسع ومعنى ضيق، لا يوجد محذور في هذا. مثل كلمة بيت الله، بيت الله له إطلاقان، كل مسجد هو بيت الله، والمسجد الحرام في مكة هو بيت الله، فإذا يوجد معنى خاص ومعنى عام لهذا اللفظ، وكلاهما كلا الإطلاقين إطلاقا شرعيا، وإلا فالمعنى اللغوي ينطبق على كل بيت، حتى هذا بيتنا هو بيت الله، ونحن مخولون فقط، يعني أذن لنا بأن نتصرف فيه. طيب، فإذا النتيجة أن بعض الموارد يوجد تطبيق مع الجري في غير هذا المورد، وفي بعض الموارد لا يصح التوسعة والتعدية. ما هو المعيار؟ كيف نحكم بأن هذا المصداق يوجد مصداق غيره، وأن هذا المصداق لا يوجد مصداق غيره؟ المرجع في ذلك إلى الروايات التي بيّنت لنا أن هذا الفرد مصداق للآية. ما هو لسانها؟ هل لسانها نفي الغير أم السكوت عن نفي الغير؟ إذا كان لسانها لسان نفي الغير، لابد أيضا أن نتأمل أن هذا النفي هل هو نفي نسبي أم نفي حقيقي؟ قد يكون لسان الرواية لسان النفي، ولكن المقصود هو النفي النسبي، يعني تنزيل غير هذا المصداق منزلة العدم. مثل أن تقول إنما الفتى علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا ليس المقصود أن البقية نساء مثلا، لا، ولكن المقصود أن هذا قد اجتمعت فيه صفات الفتوة، وأن غيره من فقد هذه الصفات حاله حال غير الفتية. إذن قد يكون النفي نفيا نسبيا. كيف يحكم بأن هذا النفي نفي حقيقي أم نفي نسبي؟ هذه مسألة ترتبط بفهم الفقيه، يعني لا يمكن أن نعطي هذا لأي أحد لا خبرة له في فهم النص ونترك له الحكم، بل لابد أن يكون القارئ الذي يريد معرفة المقصود أن يكون متمرسا في لسان المتكلم، وهذا طبيعي، هذا لا يخص الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. صحيح أن صاحب الجواهر رحمه الله تشبث كثيرا في هذه المسألة بالروايات التي فيها اعرفوا معاريض كلامنا، فإننا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، أو لا يكون الرجل فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما ألحن له. وأحيانا يعبر بتعبيرات قاسية مثلا، فيقول هذا من فقه الأعاجم، وهذا لا نوافقه عليه، هذا لا يخص كلام أهل البيت. حتى كلام المتنبي إذا لم تتمرس فيه لا يمكنك أن تعرف ما يقصد المتنبي ببعض عبائره مثلا، وكذلك أبو فراس، وهكذا كل متكلم له طريقته. فإذا حتى تعرف مقصود المتكلم يجب عليك أن تتمرس في تعبيراته وأساليبه في البيان حتى تعرف ما الذي يقصده. يعبر في التعبير الحديث بما بين السطور، لكي تعرف ما بين السطور في كلامه يجب أن تتمرس في عبائره. على أي حال، فإذن كيف نحكم أن هذا المصداق مصداق حصري في مورد وأنه مصداق ليس بحصري؟ الحكم في ذلك يرجع إلى من هو متمرس في فهم هذه الروايات التي شخصت مصاديق الآية الشريفة. في سؤال ثاني شيخ. وأما سؤالكم إذا كانت اللغة كائنا حيا يتغير. نعم، عن اللغة وأنه كيف نفسر النصوص الشرعية، هل نفسر النصوص الشرعية بما نفهمه في زماننا من هذا النص اللغوي أم بما يفهمه أبناء ذلك الزمن؟ أولا، عندنا لغة وعندنا عرف، يوجد تعبيرات لغوية، أي إننا لو رجعنا إلى كتب الغريب والمعاجم اللغوية فإننا نجد أن هذه الكتب المعاجم اللغوية تفسر هذه الكلمة بهذا المعنى، ولكننا إذا رجعنا إلى العرف نجدهم يفهمون من هذه الكلمة معنى آخر. إذا تعارض العرف واللغة، ما هو أيهما يقدم؟ صرح العلماء بأن المقدم هو العرف، ودليلهم على ذلك أن الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف. الخطابات الشرعية ليس فيها التزام وتعهد من قبل المتكلم، يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، لا يوجد التزام بأن أتكلم وفق اللغة العربية العريقة التي يقصدها مثلا صاحب المعجم اللغوي، بل التزامي بأن أتكلم وفق لسان قومي، لسان المخاطب. الخطاب الشرعي ملقا إلى العرف وليس إلى اللغة، ليس إلى قس بن ساعدة، بل إلى من عاصره رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هذا الآن نأتي إليه. إذا دار الأمر، يعني اختلفت اللغة عن العرف، المقدم هو العرف. طيب، العرف إذا اختلف عرفنا مع عرف زمان النص، هنا عرفان ليس اللغة، يوجد عرفان، أيهما يقدم؟ المقدم هو عرف زمان النص، لنفس الدليل أن المتكلم يخاطب السامع بحسب عرفه، لأنه لو أراد معنى غير المعنى العرفي لنبه عليه وبين، لأقام القرينة على أنه يريد معنى خاصا، ولو أنه لم يبين لكان غارا للسامع وموقعا إياه في الجهل، وهذا ينقض غرضه، ينقض غرض المتكلم، لأن الغرض من الكلام هو الإفهام، والسامع يفهم المعنى العرفي، لا يفهم المعنى اللغوي ولا يفهم المعنى الذي في قلبك غير المعنى العرفي. فإذا مقتضى الحكمة، حكمة المتكلم، أن يكون مراده بكلامه هو المعنى الذي يفهمه العرف في زمانه. طيب، هذا بالنسبة إلى عمود الزمان، وكذلك الحال في عمود المكان، فإنه لو اختلفت الأمكنة بحسب مثلا الفهم، وكان أهل الحجاز يفهمون من هذا التعبير شيئا وأهل نجد يفهمون شيئا آخر، مثل كما يقال كذبت، يقولون كذبت يعني أخطأت، وبهذا خرجوا نصوصا وردت في، نعم ورد فيها كذبت، قالوا يقصد أخطأت على لغة كذا. طيب، إذا اختلف أهل البلاد، يعني اختلف العرف من مكان إلى مكان، فالمرجع في معرفة المقصود بالنص هو عرف مكان المتكلم. إذا كان في العراق فيحمل على المعنى العرفي عند أهل العراق، إذا كان المتكلم يتكلم في الحجاز فيحمل على المعنى العرفي عند أهل الحجاز وهكذا. فإذا في عمودي الزمان والمكان المعيار هو عرف زمان ومكان المتكلم. بسبب تطور اللغة، مثلا كلمة ولي كانت في زمان بمعنى استقبل مثلا، ولكن اليوم كلمة ولي لا تقال لمن يراد إكرامه. مثلا كلمة هلك في الأصل اللغة تقال للمحق والمبطل، وأما اليوم فلا تقال للمحق هلك. السؤال ليس في اختلاف بين اليوم والزمان، لأن مسألة تطور اللغة هذه مسألة كانت موجودة حتى في زمان النص. يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله اللغة العربية ليست على حالها كما كانت في زمان إسماعيل عليه السلام مثلا، أو إن صدق بعض المؤرخين مثلا يعرب بن قحطان أن أبا اللغة العربية هو يعرب. أساسا هل يوجد شخص باسم يعرب أم لا؟ وهذا هل هو من مختلقات المؤرخين وهذه التسمية يعرب؟ هذا لا يعنينا. على أي حال، إذا تطور اللغة أمر طبيعي. حتى في زماننا اليوم إذا التزمنا بوجود، أولا ينبغي أن نحدد ما معنى فصيح. الفصيح ما هو المراد به؟ في اللغة العربية توجد خصوصية لا يمكن أن نقيس عليها أي لغة أخرى، وهي أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة النص الديني المقدس. تارة تنظر إلى اللغة العربية من هذا الوجه، هذه مزية لا تشاركها فيها أي لغة أخرى، وتارة تنظر إلى الفصاحة ليس من هذا الوجه، بل مما عد مقبولا عند أبناء العربية. الفصاحة بهذا المعنى أوسع. في زمان مثلا الجواهري أدخل بعض العبائر في شعره. نحن في زماننا اليوم توجد فيما يسمى بالشعر النبطي أو الشعر الشعبي، توجد عبارات مقبولة عند أبناء العربية عامة. هذه كلمات صارت عربية، مثل كلمة كمبيوتر، هذه كلمة عربية، ولكن إذا أردت النص العربي القديم هذه ليست بعربية. مثل كلمة سيارة بمعنى الآلة الخاصة، سيارة في أصل اللغة يعني قافلة، ولكن في اللغة العربية المتطورة سيارة الآلة الخاصة. كل القبائل العربية وكلها بذاك المعنى فصيحة، أي معاصرة لزمان النص، وبالمعنى الآخر هي فصيحة باعتبار أن التطور أمر مقبول في اللغة العربية كما هو الحال في غيرها. التعبير بالفصيح تارة يقصد به ما يوافق المعنى المقبول عند أبناء اللغة، فهذا معنى واسع يتطور بتطور الزمان ويختلف باختلاف الأماكن أيضا. وتارة تقصد بالفصيح الأصيل القديم، فلا بد أن تحدد الزمن الذي أردته. في اللغة العربية في العادة يقصدون من الفصيح ما قبل دخول الثقافات الأخرى من قبيل الثقافة الفارسية والتركية. عندما دخلت هاتان الثقافتان على العربية تغيرت كلمات كثيرة في اللغة العربية، بل انهدم حتى أسلوب بناء الجملة، تغير حتى بناء الجملة تغير. في اللغة العربية كان بناء الجملة بناء خاص، تغير هذا البناء. على أي حال، إذن عندما يطلق لفظ الفصيح يقصد عادة ما قبل، يوجد عندهم زمان اصطلح عليه أدباء اللغة العربية بأنه زمان الاحتجاج وزمان ما وراء زمان الاحتجاج، هذا عندنا يعني مجرد اصطلاح. كلمة احتجاج هنا خطأ، إذا أرادوا هم أن يقولوا نحن اصطلحنا على هذا الزمان هذا الاصطلاح اصطلاح الاحتجاج، نقول هذا اصطلاحكم مقبول باعتبار أنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني سمي ما شئت بما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح، هذا معنى أنه سمي ما شئت بما شئت. أفرض شخص يسمي النظارة ماء، سميها ماء، لن أتقاتل معك على أنك سميت النظارة ماء، فلا مشاحة في الاصطلاح. إذن كلمة الفصيح في اللغة العربية يقصد بها الأصيل بلحاظ هذا الزمن. نحن يعني من حيث أننا معنيون بدراسة النصوص الشرعية فنقصد بالفصيح ما يمكن أن يعول عليه في فهم النص الشرعي حتى وإن كان بعد هذا الزمن. يعني مثلا النصوص الشرعية التي صدرت في ما بعد سنة 200 عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد وعن هذه كلها بالنسبة لنا كلها نصوص فصيحة، وإن كانت عند أولئك ليست كذلك. جميع النصوص حتى في زمان الغيبة الصغرى يوجد نصوص صدرت في زمان الغيبة الصغرى، نحن عندنا هذه من النصوص الفصيحة بهذا المعنى. إذن كلمة الفصاحة ضابطها هو غرض المسمي لهذه الكلمة، أنت ما هو هدفك؟ النص الشرعي يحمل على المعنى العرفي في زمان النص ومكانه، هذا محصل الجواب. شيخنا بالنسبة لذلك الزمان مثلا هل له حد معين نتيقن أن هذا في هذا الزمن انتهى ذلك العرف وبدأ عرف آخر، بحيث أن مثلا النص القرآني مثلا الإمام مثلا عليه السلام مثلا قد يفهمون يكون في عرفهم يختلف عن عرف. نعم، المعيار هو العرف في زمان صدور النص نفسه. مثلا النص القرآني تطور اللغة مستمر، حتى بعد نزول القرآن الكريم استمرت اللغة العربية في التطور. في زمن الإمام الصادق عليه السلام مثلا سنة 140 إلى سنة 148 سنة شهادته تطورت اللغة من مثلا سنة 13 قبل الهجرة إلى سنة 148 يعني 161 سنة، هذه فترة تطورت فيها اللغة. طيب هل المعيار هو الفهم العرفي في زمان الإمام الصادق أم في زمان نزول الآية؟ نقول العبرة بزمان نزول الآية. لو اختلف الفهم العرفي مثلا للآية بين مكة والمدينة باعتبار المكان، لأن المكان أيضا يؤثر في اختلاف الفهم العرفي، إذا ثبت هذا فنقول الآيات المكية تحمل على المعنى العرفي في مكة والآيات المدنية تحمل على المعنى العرفي في المدينة. لكن هذا هل هو موجود أم لا، هذا بحث آخر، الآن نتكلم عن القانون العلمي. أما تطبيق القانون العلمي هل يوجد اختلاف بين مكة والمدينة أم لا، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. في زمان الإمام الصادق عليه السلام هل اختلفت كل الألفاظ عن زمن نزول القرآن الكريم أم اختلفت بعض الألفاظ؟ مثلا السيد الرخوئي رحمه الله في لفظ المؤمن يقول كلمة المؤمن في الروايات، إذا أطلقت كلمة المؤمن في الروايات فالمقصود بها من كان معتقدا بالاعتقادات الأربع التي هي الإيمان بوحدانية الله وبنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإمامة أهل البيت والمعاد. ولكن لفظ المؤمن في القرآن الكريم لا يقصد به هذا المعنى، يقصد به المعنى المقابل للكافر. فإذا لفظ المؤمن تطور. إذا أردنا أن نفسر كلمة المؤمن الواردة في القرآن الكريم نحملها على المعنى العرفي لها في زمان نزول الآية. إذا أردنا أن نفسر كلمة المؤمن الواردة في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نحملها على المؤمن بهذا المعنى، المعنى الحديث. نعم، هذا لا يمنع، نعم لا يمنع من لزوم حمل القرآن الكريم على المعنى العرفي في زمان نزوله، ولكن صلاحية ذلك المعنى صلاحية دائمة. مثلا أن الكذب قبيح دل عليه القرآن الكريم، الظلم قبيح دل عليه القرآن الكريم. لو أنك مثلا لو تغير مفهوم من هذه المفاهيم، مثلا أصبح الناس يسمون الكذب الزور، صارت كلمة الكذب كلمة تعم حتى التورية، فهنا لا يقال في زماننا لا يقال القرآن ذم الكذب، بل يجب أن تقول في زماننا القرآن ذم الزور، لأن القرآن ذم ما كان يسمى في زمن القرآن كذبا. هذا مجرد فرض، وإلا فعادة يعني المعاني القرآنية لا تتغير هكذا، نادر من التعبيرات القرآنية تتغير، مثل عنوان هلك. ومثلا القرآن الكريم عبر عن موسى عليه السلام بأنه هلك، ولكن لو أن مسلما عبر عن موسى عليه عن يوسف، لا عن يوسف، طيب عن يوسف عليه السلام عبر بأنه هلك، فلو أن إنسانا عبر عن أحد من الصالحين بأنه هلك ربما عزر. فإذن وليس له أن يعتذر بأن القرآن الكريم عبر عن يوسف بأنه هلك. لماذا؟ لأن هذه اللفظة قد تطورت. وأما سؤالكم عن طلب الكريم عليه السلام رؤية الله، نعم، موسى عليه السلام سأل الله أن يراه، كيف يسأل الله هذا السؤال والحال أن العاقل يعلم أن الذي يرى لابد أن يكون محدودا ولابد أن يكون مقابلا ولابد أن توجد مساحة أو مسافة بينك وبينه، لا أن تكون المسافة بعيدة جدا، لأن مجال البصر، هذا يقولون في علم الجولف لعب الكرة يوجد عندهم شيء يسمى مجال البصر، مجال البصر محدود، يعني يمكنك أن ترى إلى مسافة معينة، بعد ذلك لا يمكنك أن ترى. إذن لابد أن يكون على بعد خاص، يعني داخل مجال البصر، وأن لا يكون قريبا جدا، لأنك لو وضعت يدك على عينك لا تراها. فإذن كل إنسان بعقله يدرك أن الرؤية إنما تتحقق بشروط، هذه الشروط لا تنطبق إلا على المحتاج، البعيد بعد في مجال البصر ليس بعيدا جدا ليس قريبا جدا، المقابل لابد أن يكون أما إذا كان وراءك لا يمكنك أن تبصره، وقوع الضوء عليه كل هذه الشروط لا تنطبق إلا على محتاج. فإذا لا يمكن رؤية شيء إلا أن يكون ذلك المرئي محتاجا، والله سبحانه هو الغني الحميد. فكيف يطلب موسى عليه السلام من الله أن يراه؟ وهل خفي هذا على موسى عليه السلام؟ الجواب لم يخف على موسى، ولكن لاحظ الآيات التي قبل وبعد هذه الآية ترى أن هذا الطلب إنما كان استجابة لإصرار بني إسرائيل. موسى عليه السلام كان يمكن له أن يقول اطلبوا أنتم من الله أن تروه، ولن يتمكنوا من ذلك، ولكنهم سيعتذرون بأننا لم نره لأننا لسنا أهلا، ولكن أنت النبي، أنت كليم الله، إذن سوف يريك نفسه. وموسى عليه السلام لم يقبل هذا الطلب من بني إسرائيل عامة، بل جعل له بتعبير المحدثين طقوسا خاصة، يعني أولا اختار من قومه نفرا خاصين، وين أفضلكم؟ أماثلكم، أين أماثلكم؟ فليأتي معي أماثلكم. طيب، ثم نذهب في موعد، وهذا الموعد يكون أيضا ضمن مراسم وطقوس خاصة، يعني أن يلتزموا عبادة خاصة لمدة معينة 30 ليلة، وأتمها صارت 40، ثم بعد ذلك يأتي الطلب ويأتي الجواب. فإذا موسى عليه السلام عندما طلب ذلك لا يعني أنه يعتقد ما يعتقد قومه، وإنما طلب ذلك عن لسان قومه. في الآية الشيخ ما تقولتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نعم، إذن هذا يؤكد هذا الفهم. وإذ قلتم، إذن هذا طلب قومه منه أن يسأل الله هذا السؤال، فهو سأل عن لسانهم لم يسأل عن لسان نفسه. نعم، اختلاف الفقهاء هل يمنع من نسبة الحكم الشرعي إلى الإسلام؟ الجواب عن ذلك، عندما تنسب حكما إلى الإسلام إما أن يكون هذا الحكم ثابتا عندك بعلم ويقين، كما هو الحال في الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، حرمة الفواحش، هذه أمور تعلمها باليقين بالضرورة من هذا الدين. توجد أمور أيضا تعلمها باليقين وإن لم تكن ضرورية، مثل أوقات الصلاة مثلا، مثل عدد ركعات الصلاة، ربما تكون ضرورية بالنسبة إلى البعض، وربما تكون غير ذلك. إذن ما تعلمه باليقين بضرورة أو بغير ضرورة فأنت تنسبه إلى الشرع باليقين. ما تعلمه بإجماع الفقهاء تعلمه باليقين، تنسبه إلى الشرع باليقين، لا تقلد في ذلك. الأحكام العلمية اليقينية لا تقلد فيها، تنسبها إلى الشرع لأنك على يقين من أنها جاءت من الشرع. أما إذا اختلف الفقهاء في مسألة فماذا تصنع؟ هذا الفقيه ينسب للشرع هذا الحكم، والفقيه الآخر ينسب حكما آخر للشرع. مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من الصلوات الثلاثية والرباعية، هل أسبح التسبيحات الأربع أم أقرأ الفاتحة؟ أم أنا مخير؟ أسبح التسبيحات الأربع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ إذا اختلف الفقهاء فلابد أن تنظر من هو الفقيه الذي رأيه حجة عليك، من هو الفقيه الذي قوله عذر لك عند الله. هنا لابد أن تنظر إلى الفقهاء، هل هم متساوون أم مختلفون في المستوى العلمي؟ فإذا كانوا مختلفين فالحجة عليك هو الأعلم، لأن رأي الأعلم عذر بيقين، أما رأي غير الأعلم فأنت تشك أنه عذر لك أمام الله أم لا، هل يؤاخذك الله سبحانه يعاقبك لماذا لم تأخذ برأي الأعلم؟ أما إذا أخذت برأي الأعلم فعندك يقين أنه لن يؤاخذك، لماذا لم تأخذ برأي ذاك الذي هو دونه في العلم؟ فإذا تعلم رأي الإسلام من خلال في المسائل المختلف فيها من خلال الفقيه الأعلم. نعم. نعم، أنت بالنتيجة إذا أردت أن تعمل فلا بد أن تنسبه للإسلام. يعني مثلا أردت أن تصلي تأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة وتكتفي، هل تأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة وتكتفي من دون نسبة ذلك إلى الإسلام؟ إذن أنت مشرع، أنت تريد أن تصلي على هواك، هذا اتباع للهوى ليس اتباعا للإسلام. إذن لابد أن تنسبه إلى الإسلام، أنا أصلي آتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة لأن هذا هو حكم الله في هذه المسألة، على نحو اليقين بالحجة. نعم، هل هذا هو حكم الله أم لا؟ حتى وإن لم يوجد ظن، حتى لو كنت أظن الرأي المخالف، مثل ما يحصل لبعض طلاب العلم، مثلا طالب علم يقرأ في الروايات، ينظر في الأسانيد، يحاول أن يفهم لفظ الرواية، لا يزال مبتدأ ولكنه يطلع على هذا، يحصل له ظن بخلاف رأي الفقيه الأعلم، الحجة عليه أمام الله سبحانه هو رأي الفقيه الأعلم حتى وإن لم يحصل له ظن. فإذن المدار هو العلم بالحجة، والحمد لله رب العالمين.